اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. مسؤولية الوالد والوالدة أو الوالدين تجاه الأسرة وعن تربية الأبناء، وخصوصا نحن في فترة العطلة الصيفية، وإن الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يحدث فيها أمر من الأمور المعلومة لديكم، فلا تبقى الأمر والهم، وبعض الناس كان عليهم الحزن والأسى لما يواجه له في الأيام القادمة من امتحان الشهر. حجج يا مالينا كان لزاما علينا